قلنا وتحركنا إلى مجلس آخر. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرك لدين الله. مش بعض أحبابنا وأولادنا حتى الصغار من طلبة العلم يقول لك العلم يؤتى له ولا يأتي. عم بالراحة يا عم شوي، بالراحة يا سيدي شوي، اتحرك أنت لدين الله يا سيدي. طب تعال أنت على نفسك شوي، تاني خلاص بقيت ابن تيمية، أنت ابن القيم، تحرك أنت للناس. ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل ويتحرك ويدعو. مكة ما فيش قبول لبذرة الدعوة، يتحرك على الطائف، يمشي 70 كيلو على رجليه. مش ده أسوتك ولا إيه؟ مش ده الأسوة والقدوة بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي؟ والله العظيم كل ما أقرأ السيرة أشعر بالخجل وأشعر بالتقصير، ولما أحس إن أنا يقول لي بس رايح شوي شوية استجمام يا مولانا عشان تواصل. استجمام إيه؟ وراحت إيه؟ وأنت بتعمل حاجة ولا إحنا بنعمل حاجة؟ إحنا عملنا حاجة أصلاً؟ أما تعرض نفسك على سيرة رسول الله تشعر بالضآلة وتشعر بالحقارة. والله العظيم من لحظة أن قال له يا أيها المدثر قم قم فأنذر، والله من لحظتها ما ذاق طعم الراحة إلى أن لقي ربه ومولاه. والله ما ذاق طعم الراحة. تحرك، العلم يؤتى له، لا اتحرك أنت. ده كلام له ضوابط عند علمائنا، له ضوابط. إنما الدعوة تحرك بالدعوة، تحرك لدين الله بدين الله بهمة عالية وغيرة وصدق. واعلم أن رجلا واحدا يهديه الله تبارك وتعالى على يديه خير لك من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما فيها. ولو علمت أجر عاصم يهديه الله على يديك، أو مشرك يهديه الله للتوحيد على يديه، أو متبرجة يهديها الله للحجاب الشرعي على يديه، أو زان يهديه الله للتوبة من الزنا على يديه، لو وقفت على أجر هذا ورب الكعبة لدعوت وأنت نائم. أظن ما فيش أكتر من كده. والله ممكن وأنت نائم تدعو. إزاي وأنا نائم؟ شيل هم الدعوة وأنا نائم، شيل هم الدعوة، أبكي على حال الدعوة، أتذلل إلى الله أن يوفقني لسلوك السبل التي تعرف الخلق بالحق بحق. يبقى كل سكناتك، كل سكناتك وكل حركاتك وكل تفكيرك وكل همك مرتبط بالدعوة، منشغل بالدعوة، أنت عايش للدين وعايش بالدين وهمك الدين. هم دول الرجال يا أخوانا، هم دول الأبطال، هم دول من يستحقون شرف الانتساب إلى سيد الدعاء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. هذا هو الذي ينال شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يحمل نفس الراية ويحمل نفس المنهج ويتحرك إلى دين الله بهذه الهمة وبهذه القوة وبهذا الإخلاص وبهذا الصدق. أنا بقول لو أن كل مسلم فينا فكر في دين الله وفي دعوة الله عشر معشار ما يفكر في رزق أولاده وفي هموم زوجته وأولاده، والله العظيم لنشرنا هذا الدين لكل شبر على وجه الأرض. إنما أنا همي زوجتي وولادي والوظيفة والسيارة، ما فيش مانع، أنا لابد أن أكون موضوعيا منصفا عادلا. لا حرج أن تحمل هم الزوج، لا حرج أن تحمل هم الوظيف، لا حرج أن تحمل هم الصحة، لا حرج أن تحمل هم الأولاد، لا حرج أن تحمل هم الدروس الخصوصية، لا حرج أن تحمل هم مصاريف المدارس والأولاد، لا حرج أن تحمل هم كيلو الطماطم اللي بقى ب9 جنيه، ما فيش حرج، والفاصوليا ب16 جنيه، اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء، ما فيش حرج، اشتل الهم ماشي، بس أرجو أن يكون همك الأول هو الدين هو الدعوة. أنا عارف الهموم وعارف أنها كثيرة وتقيلة، بس لابد أن يكون همك الأول هو الدين. أنت لك خريطة كبيرة جدا من الهموم عارف، وأنا لي خريطة من الهموم يقينا، لكن أرجو أن يكون الهم الأول في خريطة همومنا هم الدعوة. أرجو أن يكون الهم الأول في خريطة همومنا هم الدعوة. هم الدين، هم من يعيشون في الظلام، كيف ننتشلهم من ظلام الشرك والمعاصي إلى أنوار التوحيد والطاعة؟ أسأل الله لا يحرمنا إياكم شرف الدعوة إليه حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اسمع، يقول علي رضي الله عنه: ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليه السكينة والوقار، فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فسلم، فقال الصديق: من القوم؟ من القوم؟ خلي بالك والله الحديث ده حديث طويل، والمقدمة بتاعته أو الشطر الأول منه في غاية الروعة، في غاية الروعة، إن دل فإنما يدل على عبقرية الصديق وعلمه فعلا بالأنساب، كما شهد له بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: أعلم قريش بالأنساب أبو بكر. دي شهادة النبي للصديق. خلي بالك، الصديق تقدم وسلم وقال: من القوم؟ قالوا: من بني شيبان ابن ثعلبة. بس اسم، بمجرد ما قالوا هذا التفت الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: بأبي أنت وأمي، بأبي أنت وأمي، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، وهؤلاء غرر الناس، وفيهم مفروق بن عمرو، وهاني بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك. يعرفش الصديق ان دول موجودين؟ لا، بس هو عارف ان دول غرر في بني شيبان بن ثعلبة. انظر الى علم هذا العلامة بالانساب، انساب قريش وانساب القبائل اللي موجودة في ارض الجزيرة. بأبي انت وامي، ليس وراء هؤلاء عذر من قومهم، هؤلاء غرر الناس، وفيهم مفروق بن عمرو، وهاني بن قبيصة، والمثنى بن حارثة، والنعمان بن شريك. وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم لسانا وجمالا، قد غلبهم لسانا وجمالا. فقال له الصديق رضي الله عنه، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر: كيف العدد فيكم؟ أعددكم قد إيه؟ تقدر بكام؟ فقال مفروق: لا تزيد على الألف، ولن تغلب الألف من قلة، لا تزيد على الألف، ولن تغلب الألف من قلة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وكيف المنعة فيكم؟ وكيف المنعة فيكم؟ يعني هل تمنعون من دخل في جواركم؟ كيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجياد الخيول على الأولاد، وإنا لنؤثر الجياد على الأولاد، والسلاح على اللقاح، والسلاح على اللقاح. يعني وإنا لنؤثر السلاح على اللقاح، أي على إتيان النساء، وإنا لنؤثر السلاح على اللقاح، والنصر من عند الله. مفروق بيقول له، يقول الصديق: والنصر من عند الله، يديلنا مرة ويديل علينا مرة، يعني ننصر مرة ونهزم أخرى. ثم قال له مفروق بن عمرو: لعلك أخو قريش، أنت محمد بن عبد الله الذي نسمع عنه، لعلك أخو قريش. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن كان بلغكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو ذا. وأشار الصديق على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالتفت مفروق بن عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ اسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقد فصلت وأصلت وركزت على أن أول ما يجب أن يدعو إليه الداعي إلى الله التوحيد، التوحيد. وما من نبي دعا قومه أول ما دعوهم إلا إلى التوحيد. ويجب أن تكون دعوتنا في ظل هذه الأزمنة وفي ظل هذه الفتن، يجب أن تكون دعوتنا ابتداء إلى التوحيد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله إلى آخر الآيات. قال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. وقد فصلت قبل ذلك هذه الكلمات. فقال مفروق: وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ يعني زدنا. اسمع، إلى بلاغة سيد الدعاة، وإلى حكمة سيد الدعاة. إن كنت في موقف دعوي جامع فاختر الجوامع، فاختر الجوامع. لا يصح التفصيل في وقت لا يحتمل إلا الإجمال، والإجمال في وقت يحتاج فيه إلى التفصيل إخلال. خلي بالك يا أولاد، دعوة دعاء، إن كنت في موقف يحتاج إلى الإجمال فلا تفصل، وإن كنت في موقف يحتاج إلى التفصيل فلا تجمل، لأن الإجمال في هذا الموطن إخلال، ولأن التفصيل في وقت الإجمال إملال، ملل، قد يصيب الآخرين بالملل وقد يصيب الآخرين بالإعراض عنك. أنت في مقام تحتاج إلى أن ترسل رسائل جامعة مجملة سريعة في وقت قليل وقصير جدا في 5 دقائق. ولذلك يعني لو قيل لرجل حكيم عاقل: نريد منك كلمة في 10 دقائق، يقول: أمهلوني ساعة. وإن قيل لو نريد منك محاضرة في ساعة، قل: أنا مستعد الآن. استوعبت دي؟ مش قوي. حاضر، يعني لو قيل لي عاوزين منك محاضرة ساعة، يلا ماشي إن شاء الله أنا جاهز، وأطلع بقى على الشرق وأجم الغرب وأطلع على الشمال وأروح على القطب الشمالي وأرجع على القطب الجنوبي وخلاص، والساعة تعدي. إنما عاوزين منك كلمة 10 دقائق في محفل عام علمي، قال لهم: لا، ادوني ساعة أجهز. يا مولانا ده 10 دقائق. عاوزة ساعة، عاوزة تجهيز، عاوزة كتابة، عاوزة حذف ومحو وإثبات وتفصيل وإجمال لحد ما أخلص إلى الكلمات معدودة بالكلمة في وقت 10 دقائق. إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش، وإيه اللي مطلوب وإيه اللي مش مطلوب. إنما ساعة قدام وقت طويل، حاول كل اللي أنا عاوزه براحتي. هل انتبهت؟ فإذا كنت في موطن إجمال، يعني من الله عليك بلقاء مسؤول من المسؤولين مثلا، وانت رجل شايل هم الدين وهم الدعوة، ما هي الرسائل التي يجب عليك أن ترسلها إلى هذا المسؤول في هذا الوقت الضيق الذي قد لزيد عنه 3 دقائق أو 4 دقائق أو حتى 2 دقائق؟ فيه رسائل لازم تنقل، رسائل سريعة مجملة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إنما أنت جالس معايا تفضفض فضفض، ما الفضفضة بتاخد ساعة وتاخد 2 ساعة وبراحتك. فأنا انظر إلى بلاغة من آتاه الله جوامع الكلم. إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني عبد الله ورسوله، وأن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. نلخص الدعوة، والله العظيم لخص القضية يا أخوانا، والله لخص قضية الدين كاملة، ده لخص قضية التوحيد. خلي بالك، وحذر من الشرك ودعا إلى الحق، وحذر من الباطل وأهل الباطل، وبين استقواء الباطل على دفع الحق، ليستدر عطف هؤلاء لينصروا الحق ويؤوه. كل ده وغير ده في الكلمتين اللي سمعتهم دول من النبي عليه الصلاة والسلام. طب مفروق ابن عمرو عاوز الزيادة. شوف الزيادة تأتي ازاي، فلنتعلم نحن الدعاء، شوف الزيادة تأتي ازاي. وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش، فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. مفروخ بن عمرو بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش فوالله ما سمعت كلاما أحسن من هذا. فتلا رسول الله صلى